إثبات هذه القصة. ربما عمر غربت الشمس أو أنهم فرطوا مثلا، أناس فرطوا فالشمس مثلا كانت في خلف جبل ثم صعدوا فوجدوا الشمس. مسألة العمر في طائرات أنهم بيصعدون ويشاهدون، يعني موجود.